المالك رحمه الله يقول هو اسم الزمان دون فعل المكان. فمثلا أصبح هذا أصبح هنا، لكن أصبح فعل، أصبح فعل فلا يدخل تعريف. بيت، دار، أجرة، غرفة، هذا إيش؟ أضرب مكان، هذا أضرب مكان، لكنه لا يدخل وفاقي شرفه في المرض. إذن هو ظرف الزمان المنصوب في تقدير في، في تقدير في. أما إذا نصب على غير هذا التقدير فليس ظرف الزمان. فما لو قلت صمت يوما، صمت يوما، يوم ما تقول انه ظرف، بل تقول انه واقع عليها الفعل، واقع عليها الفعل، لأنه ما يصح أن تقول صمت في يوم، إذ أن اليوم يستوعب الصوم يستوعب اليوم كله. أفهمتم؟ لكن لو أقول زرتك يوما من الأيام، زرتك يوما من الأيام، وش يعتبر هذا؟ هذا ظرف، لأنه على خفيف، لأن التقدير زورتك في يوم من الأيام. شف أو انظر إلى قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هل تقول إن يوما هنا ظرف؟ لا، لأنه ليس منصوبا على التقدير، بل هو منصوب بإن. كما لو قلت إن رجلا من الناس كألف واحد مثلا. فإذا كلمة يوما هنا ما تقول إنها ظرف، تقول إنها اسم إن، لأن العامل سلط عليه فنصبه. وتقول مثلا هذا يوم عظيم، هذا يوم شديد الحر، يكون ظرف زمان ولا لا؟ لا، لأنه ليس منصوبا على تقديره. فانتبه لهذه النقطة، ظرف الزمان لا بد أن يكون على تقديره. ولهذا قال ابن مالك الظرف وقت أو زمان ضمن في اضطراب، فهنا امكث أزمنه. طيب لو قلت بل لا أعطي مثال في قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس. كلمة يوم كل رقم مرتين، في الأولى ليست ظرف زمان، وفي الثانية ظرف زمان، لأن الأولى ليست على تقدير في والثانية على تقدير في. مبعوثون ليوم عظيم، يعني مبعوثون لهذا اليوم، أي يوم الجزاء، فأنه يقول مبعوثون للجزاء. يوم يقوم هذا ظرف لمبعوثون، يعني مبعوثون في ذلك اليوم لليوم، مبعوثون في ذلك اليوم لليوم. فهنا نعرف متى يكون الشيء ظرف زمان، إذا كانت اسم زمان منصوبا على تقديره. مثاله يقول المؤلف رحمه الله نحو اليوم، كل ما جاء اليوم هو ظرف زمان إلا إذا كان منصوبا على تقديره. الليلة، الليلة، قل مثلا بث عندك الليلة، ظرف زمان ولا لا؟ نعم، يعني هذا غير فيه، إذ أن بث ما تعدى إلى المفعول به، قال بات الرجل يبيت، فهي لا تتعدى أن ترفع فاعل، فنقول بث عندك الليلة الليلة ظرف زمان منصوب على الظرف. نعم. يقول ومثل أيضا نوم الليلة وغدوة. إيه الصباح مش مثال هما القرآن غدوة لا على وسائل فيه بكرة وفيها غدو النار يعرضون عليها غدوا وعشرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن غدوة ما أذكر الآن أنها موجودة في القرآن. مثاله أقول أفطرت اليوم غدوة صح؟ عندنا بعد ظرفين الآن الشيء اليوم غدوة يعني أفطرت في اليوم في الغدوة. فغدوة هنا ظرف زمان منصوب على الظرفية وأنا متنصبه الفتحة ظاهرة في آخره. كذلك قوله بكرة وسبحوه بكرة وعشية فسبحوه ما وقعت على البكرة وقعت على من؟ على الضمير العائد الله عز وجل وسبحوه بكرة أي في البكرة والعشية مثل سحر. سحر هذا ظرف زمان لكنهم يقولون إذا أردت به سحر يوم بعينه فإنه يبنى على الفتح وإلا نسر. لو قلت مثلا زرتك سحرا سحرا غير معين فيكون منصوبا على الفتح أي في سحر من الأسحار. كذلك تقول غدا غدا نعم أزورك غدا. وقال الشاعر غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرع. غدا أي في الغد والمراد به ما بعد اليوم ولو كان بعيدا. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أي لغد هذه انهضر ليش؟ لأنها ليست على التصريف تربط باللام. وغدا وعاتمة العتمة وقت العشاء. العتمة وقت العشاء وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنها ذكر لك العشاء قول ثلاث أعراب ثلاث أعراب يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة العشاء من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء سماها الله تعالى العشاء. نعم طيب هذه عتمة كان صباحا صباحا مثل خوفه الزيارة هذه ما صار فيها غدي والليل والصباح. نعم أكلت الفطور صباحا يطلع. طيب قول الناس الآن صباح الخير ما رأيكم في من هذا الباب أو نقول نصاب صباح الخير في الظهر يعني صباح الخير لك. أصبحت يا صباح الخير. أصبحت صباح هي نعم هي تصبح صباح الخير لك فتكون بالضم. وصباح الخير يعني أصبحت صباح الخير. أصبحت صباح الخير. أو قدر الله لك صباح الخير وما أشبه ذلك. أما كونه منادى يا صباح الخير فهي بعيدة إلا على سبيل الاستعارة. نعم فقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل على الجنة بصبح وما الإصباح منك بأنت. وإلا فالنداء في هذا بعيد. سنصلي لا يقول يعني في أول النهار وفي آخر بكرة أول النهار والعشي آخر. سورة القرآن مبنية أو معرب؟ مبنية أو معرب؟ سورة اسم السورة ما؟ طيب سورة المؤمنون يا سورة هذه على استفسار سورة معربة سورة مضافة والمؤمنون مضاف إليه مجرور الياء المقدرة على الواو منع منها ما أحاط بالشيء وكان وعاء له مثل الإناء للماء ثم ضرب والحجرة للإنسان تسمى ضرب والزمن يسمى أيضا ضرب. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقديره نحو اليوم اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحين وما أشبه. فغير من هذه هذه كلها ظروف زمان. يقول مثلا زرفك بكرة نعم أتيت عتمة مكثت حينا خالدين فيها أبدا وما أشبه ذلك كلها نعرفها على أنها ظرف زمان منصوب على الظرف وهي باعتبار المفاعيل مفعول فيه ولا مفعول له ولا مفعول به مفعول فيه لأن الفعل وقع فيه وليس عليه ولا له. وظرف المكان واسم المكان المنصوب بتقدير فيه. وقول اسم المكان المنصوب بتقدير فيه احترازا مما لو نصب بغير تقدير فيه. وماذا كلمة بيت اسم مكان. لو قلت سكنت بيتا ما نقول بيت هذه ضرب مكان. السبب لأن غير منصوب على تقدير فيه منصوب على أنه وقع عليها الفعل فهي مفعول به. ومثل أيضا بنيت بيتا دخلت مسجدا وما أشبه ذلك هذه نعرفها لا على أنها ظرف ولكن على أنها مفعول به لأن الفعل وقع عليه. لكن لو قلت جلست عندك جلست عندك فكان عند ظرف يعني الفعل ما وقع عليه ولكنها منصوبة بتقدير فيه. ولو قلت أيضا جلست المسجد أي في المسجد أي في المسجد لن يكون ذلك إلا ظرف مكان لأنه منصوب على تقدير فيه. جلست أمامك جلست أمامك ما نقول أمام مفعول جلست لأن الفعل ما وقع عليه لكن الفعل وقع فيها فهي إذن ظرف زمان منصوب على الظرف أيضا مكان نعم مكان منصوب على الظرف. كذلك خلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذا وحذاء وتلقاء بعد وثم وثم وهنا ومع أشبه. كل هذه ظروف مكان. أمام تقول جلست أمامك، فتعرف أمام ضف مكان من صلاة طرفية وعن نصب فتح ضامة في آخر. وراء كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ، ما تعرف وراء هنا على أن الخبر كان مقدم، تعرفها على أنها ظرف مكان منصوب على الضفير، ولكنه متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم لكان، وملك اسمه مؤخر. كذلك خلف، فخلف من بعدهم خلف. ايش؟ فخلف من بعدهم خلف. هذا مفعول، هذا فاعل، لا هذا فاعل وليس ظرف مثال. لكن اذا قلت انتظرك خلف الباب، خلف صارت الان ظرف زمان ولا لا؟ ظرف مكان، لانها منصوبه على تقدير في، اي انتظرك في هذا المكان، انتظرك في هذا المكان، فتعرف خلف على انها ظرف مكان منصوبه على الظرفيه. نعم، وعلى النص في فتحه ظاهره في اخره. وهل تجر بالحرف؟ نعم، تجر بمن؟ قول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، فتجر بمن. كذلك قدام، نعم، خلفا بعد من خلف، نعم، لا يصح ان نقول مصدر، لا يصح، لكن انت قلت ان المصدر قد ياتي مرفوع. اي بس نمس هذا ما تفهم المراد بالخلف المتخلفين، حتى لو فرض لا اختلاف في المستعصيه بمعنى استيفاء. قال وما وقدام، قدام جلست قدامك، ها شنو قدامه؟ ظرف مكان من صلاه طرفيه بفتح الطاقه، يعني المعنى جلست في هذا المكان، جلست في هذا المكان، فهي منصوبه على تقدير فيه. ووراء تقدم الكلام، تقدم التنزيل فيه. وفوق يخافون ربهم من فوق، لا ما يصح. طيب وفوق كل ذي علم عليم، يصلح فوق ظرف مكان من صنع الظرفيه وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعليم مبتدأ مؤخر. تقول مثلا جلست فوق الصف، فوق ظرف مكان منصوب على الطرفية وعلى نصب فتح ظاهرة في آخره، وفوق مضاف والصف مضاف إليه مجرور بتسع الظرف، لأن المعنى جلست في هذا المكان. إذا جميع الظروف المكانية على تقدير في هذا المكان. نعم، فوق كل ذي علم عليم، هذا سير الظرف. كيف؟ ما هو فوق بس؟ ما هو فوق محسوس، الفوق معنوي، الفوقية هنا معنوية، ولا تظن أن ظروف المكان لازم تكون حسية. نعم، لو قلت مثلا فلان وراء فلان في العلم، المعنى متخلف عنه ولا سمع أنه ويصير ظرف، ويصير ظرف. نعم، لكن ظرف مكان؟ مكان، المكان قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. كذلك ايضا يقول سهل فلان وراء فلان، ها فلان وراء، اي فلان وراء فلان في العلم، يعني متخلف عنه. كذلك تحت، تحت طرف مكان قول مثل الكتاب تحت الكرسي، العادي نفسها فوق الكرسي وكنها السفية. طيب السفرة تحت الطعام، يسمع؟ نعم، تحت الطعام أي في هذا المكان. لا ما نصف

سيارة منزل وجه، ووجه هذه تمييز اسم التفضيل أجمل. فإذا التمييز هنا مفسر للمفضل، كل المفضل عليه المفضل، مفسر المفضل للمفضل، أكرم أبا، أجمل وجه. قال الله تعالى قال صاحبي وحوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن كل ما يقع بعد التمييز بعد اسم التفضيل مبينا للمفضل عليه وهو منصوب مبين المفضل، مبين للمفضل فهو تمييز كذا. طيب أنا وزيد ما أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، صارت أنواع أربعة ذكر المؤلف رحمه الله، لا واحد ما ذكره، محول عن الفاعل، مميز لعدد، مميز للمفضل. تفضل، هذا أقسام ولا لا؟ نعم. إحنا زدنا قسم الرابع وهو محول عن المفعول به، حوالي نقول به. طيب ولا يكون إلا نكرة، السلام، لا يكون إلا نكرة، يكون معرفة، يكون ضميرا وراء، يعني معرفة. طيب يكون اسم إشارة، اسم موصول. طيب ما يكون، لو قلت تصدب زيد هذا الشيب العرق وينحدر من وجنته يصلح؟ ما يصلح. ليش؟ معرفة، معرفة، لأنه معرفة والتمييز لا يكون إلا نكرة. طيب تسبب زيد العرق يجوز؟ لا، لأنه معرفة. طيب ما تعرف، نقول هذا التركيب إذا كان منا نحن نقول هذا ما يصلح. نقول ما يصلح التركيب، ما يصلح التركيب هذا إذا كان منا، لكن لو جاءت في كلام العرب قلنا ألزأ، تعرفنا النحويين لهم مخرج أبدا يقول الهادي على تقدير الزيادة. نعم. طيب ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. نعم. وش معنى إلا بعد تمام الكلام؟ ترى قلنا في ما سبق الحال قلنا ليس معناه أنه ما يأتي إلا في آخر الجملة، لكنه لا يكون عمدة في الجملة، بمعنى أن الجملة تستوفي الفعل والفاعل أو المبتدا والخبر بدونه. عرفتم؟ فالمراد التمام المعنوي، ليس التمام الحسي، إنه ما تأتي إلا في آخر الكلام. لا، يصح أن تقول تسبب عرقا زيد، نعم، ولا ما يصح؟ يجوز. طاب نفسا محمد، لا بأس به. فالمعنى لا يكون إلا بعد المثل، يعني ما يكون إلا بعد أن تستوفي جملة أركانه من الفعل والفاعل أو المثل والخبر، والله أعلم. ناخذ أنا باب الاستثناء. الاستثناء معناه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا الاستثناء، إخراج ما لولاه، أي ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام. تقول قام القوم إلا زيدا، زيدا لولا الاستثناء لكان داخلا في القوم وقائما معه، فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا هو الاستثناء، مأخوذ من الثاني، لأن المتكلم لما تكلم رجع فثنى في كلامه. وحروفه يقول المؤلف حروفه ثمانية، حروفه ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. الحمد لله ثمانية،

وإلا زيدا منصوب على الاستثناء. أيهما أريح لكم وأهون عليكم؟ لا، النص على الاستثناء أهون، لأن البدل لازم راعي اللي قبل إلا. أولا، أما النص على الاستثناء ما أدرك شيء. ولهذا إذا كانت من تتكلم في النحو وزدت تقرأ وجاءت كلام مود تام منفي، وش الأحسن لك؟ إنك تلزم النص، تلزم النص، تقول ما دام جائز والحمد لله. وأيهما أرجح؟ البدل أرجح، البدل أرجح والنصب أصحب. ابن مالك يقول وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع متصل. نعم، طيب، إذا يجوز وجهان. أتكلم أنا، ما ضربت أحدا إلا زيدا، يجوز في الوجهان؟ يجوز في الوجهان إعرابا، لكن لفظا هو هو، لكن في الإعراب يختلف. ما ضربت أحدا إلا زيدا، ما نحن بقول إلا زيدا، بيقول إلا المهملة. خلنا، ما ضربت أحدا إلا المهملة. هنا نقول إلا إذا بغينا نجعل استثناء، نقول ما نافي وضربت فعل وفاعل وأحدا مفعول به منصوب بالفتح الظاهر. إلا أدخلي استثناء، إلا أداة استثناء المهملة مستثنى منصوب على الاستثناء وعلى نصبه فتح ظاهر في آخر. أبى أجعله بدل، أقول إلا أداة حصر. إذا أردت أن أجعله بدلا ما أقول إلا أداة استثناء، أقول إلا أداة حصر والمهملة بدل من أحدا، وبدل المنصوب منصوب على النصب فتح ظاهر في آخر. طيب، ما مررت بأحد إلا زيد، وش بقول؟ إلا زيد أو إلا زيدا، يجوز وجهان. طيب، نعرف على أنها بدل، نقول ما نافيه مررت بفعل فاعل، وبأحد جار ومجرور، إلا أداة حصر، وزيد بدل من أحد، وبدل المجرور مجرور عن جاره فتح ظاهر في آخر. أعربها على أنها على أنها مستثنى، أقول إلا أداة استثناء، وأحد وزيدا مستثنى منصوب على الاستثناء وعن نصب فتح ظاهر في آخر. المهملة معرفة، نعم، ما حال مو بشرط موافقة في تعريف التنكير، لأنه من الصفة، الصفة هو اللي يشرط المطابقة. طيب، المستثنى الآن بما، نعم، المستثنى من مفرد أحد، نعم، لكن المستثنى أي لكنه عام، لأن يعني أحد في سياق النفي للعموم. طيب، المهم الآن فهمنا إذا كان الكلام تاما منفيا جاز فيما بعد إلا وجهان، أحدهما البدل، وحينئذ تكون حسب ما قبل ذلك، إن كان مرفوعا فهو مرفوع، إن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مجهور فهو مجهور. والوجه الثاني النص على الاستثناء، النص على الاستثناء. طيب، في القرآن الكريم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، واجب النص؟ نعم. وش اسمه؟ تام موجب، لأنه تام موجب. طيب، وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ضالون بالرحمة على أنها بدل من فاعل، يقنط العائد على من؟ يعني أي أحد يقنط هو إلا الضالون، لا بدل من فاعل، الفاعل مستتر في يقنط. نعم،

وتقول لا رجل ولا امرأة، وتقول لا رجل ولا امرأة، وتقول لا رجل ولا امرأة، لأن المؤلف يقول في جزء ما له الإغاءة مو بس في الشطر الأول، في الشطرين جميعا، ولكنه ما مثل إلا لإعمالها في الجميع أو إلغائها في الجميع. فتكون الصور كم الآن؟ أربعة. أربعة تكون أربعة، إعمال الأول وإلغاء الثاني، وإهمال الأول، إهمال الأول وإعمال الثاني، إعمالهما جميعا إلغاؤهما جميعا، أربع صور. نعم. طبعا ده وضع خمسة صور. نعم. نعم. يقول إذا سلم القضاء نصب الله ما علينا من القضاء. نشوف الإعراب الآن. لا رجل في الدار ولا امرأة، أعملناهما جميعا، وقلنا رجل اسم لا منصوب بفتحة ظاهرة، وفي الدار جار مجرور متعلق محذوف خبر لا، والآخر قد فلانا في الجنس وامرأة لا، يعني في الجنس مهملة، امرأة اسمها منصوب بها بفتحة الظاهرة والخبر محذوف، دل عليه ما قبله التقدير، ولا امرأة في البيت أو في الدار. إذا أهملنا إن لا رجل في الدار ولا امرأة عكس الأول تمام، الإعراب لا ناكل فقط، ورجل مبتدأ، وفي الدار جار مجرور خبر مقدم متعلق محذوف خبر المبتدأ، والواو حرف عطف لا ناكل، وامرأة معطوفة على رجل، وإن شئت فقل امرأة مبتدأ والخبر محذوف، فعلى الأول يكون باب عطف المفردات، على الثاني يكون باب عطف الجمل. الصورة الثالثة لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة لا نفس، لا نفس، ورجل اسمها مصوب من يأتي في الظاهر، وفي الدار جاء مجرور خبرها متعلق له،